بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، والثاني مغيب الحشفة في الفرج، ومن رأى في منامه كأنه يشامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه. فصل: فرائض الغسل النية عند الشروع والفور والدلك والعموم. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل صماخ الأذن وهي الثقبة الداخلة في الرأس، وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها. وفضائله: البداية بغسل النجاسة ثم الذكر فينوي عنده، ثم أعضاء الوضوء مرة مرة، ثم أعلى جسده، وتثليث غسل الرأس، وتقديم شق جسده الأيمن، وتقليل الماء على الأعضاء، ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر. ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين تذكره ولو بعد شهر، وأعاد ما صلى قبله، وإن أخره بعد ذكره بطل غسله. فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. إذن هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن حكم وكيفية الطهارة الكبرى، الطهارة من الحدث الأكبر. فذكر أولا، ذكر أسباب وجوب الغسل، والغسل هو الذي تحصل به الطهارة من الحدث الأكبر. فذكر أسباب وجوب الغسل، ثم ذكر فروض الغسل وسننه ومندوباته، وذكر كذلك بعض الأحكام المترتبة على نسيان بعض فرائض الغسل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ويجب الغسل من ثلاثة أشياء. ويجب الغسل من ثلاثة أشياء. الغسل يقال فيه ما قيل في الوضوء، فالغسل بالضم معناها الفعل، والغسل بالفتح معناها ما يغتسل به. ويجب الغسل من ثلاثة أشياء. فالمصنف هنا يذكر أن الغسل يجب من ثلاثة أشياء. هذه الأشياء الثلاثة ترجع إلى أمرين. الأمر الأول هو الجنابة، والأمر الثاني هو الحيض أو النفاس. فالجنابة يشترك فيها الرجل والمرأة، وأما الحيض والنفاس فيختصان بالمرأة. ويجب الغسل من ثلاثة أشياء. هذه الأشياء الثلاثة لا خلاف في وجوب الغسل منها، لا خلاف في وجوب الغسل من الجنابة ومن الحيض والنفاس. ثم عدد المصنف رحمه الله تعالى، عدد هذه الأشياء فقال: فالجنابة قسمان. أولا أشار إلى الحيض، فالحيض هو الماء الخارج من قبول المرأة في سن معينة من غير سبب، من غير سبب. وهذا سيأتي في باب الحيض، مدة الحيض والأحكام المتعلقة بالحيض. لكن هنا فقط المصنف يشير إلى أن الحيض هو سبب من أسباب وجوب الغسل، والمراد هنا انقطاع الحيض. فإذا انقطع الحيض عن المرأة وجب عليها أن تغتسل، وإذا لم تغتسل فهي لم يرتفع عنها الحدث، ما زال عليها الحدث، بالتالي إذا صلت صلاتها باطلة، وإذا صامت كذلك أيضا، إذا صامت أيضا لا يصح منها ذلك. فالحيض هو السبب الأول من أسباب وجوب الغسل، وهو خاص بالمرأة. أي نعم. والنفاس، النفاس كذلك هو سبب من أسباب وجوب الغسل، وهو خاص أيضا بالنساء. والمراد بالنفاس هنا هو تنفس الرحم بالولد، معناها خروج الولد من الرحم، سواء نزل معه دم أم لا. فإذا لم ينزل معه دم تغتسل مباشرة وتصلي، وإن نزل معه دم انتظرت حتى ينقطع عنها دم النفاس فتغتسل. إذن الحيض والنفاس كلاهما سبب لوجوب الغسل، ولكن هذا السبب خاص بالمرأة كما هو واضح. أما السبب الثاني فهو، أو الثالث إذا جعلنا الحيض سبب والنفاس سبب، نقول السبب الثالث هو الجنابة. والجنابة يعني قسمان، معناها تحصل بأحد أمرين. حتى يصبح الإنسان جنبا لا بد أن يحصل له واحد من هذين الأمرين. فسمي الجنب جنبا، الجنب معناها البعيد، والجاري للقرباء، والجاري الجنب يعني البعيد. وسمي جنبا لأنه بعيد من بعض العبادات، لا يستطيع أن يمارسها، لا يستطيع أن يمارس الصلاة، لا يستطيع أن يمس المصحف إلى آخر ذلك. لكن هذه الجنابة تحصل بأحد أمرين. الأمر الأول هو خروج المني. المني هو الماء الدافق الذي يخرج عند اللذة الكبرى. خروج المني هذا تحصل به الجنابة، خروج المني تحصل به الجنابة، ولكن ليس هذا الأمر على إطلاقه. خروج المني الذي تحصل به الجنابة إما أن يكون في حال اليقظة أو يكون في حالة النوم. فإذا كان في حال اليقظة لا تحصل به الجنابة إلا إذا خرج بلذة معتادة يعني مصاحبا لها أو بعدها يعني أو بعدها. اللذة المعتادة، اللذة المعتادة هي عادة لتحصل بمداعبة الرجل للمرأة أو النظر إلى محاسنها، هذا هو اللذة الذي تحصل به اللذة المعتادة. هذا احترازا من ماذا؟ احتراز من ما لو خرج بدون لذة أصلا، معناته أنه لمرض أو لعلة، فالإنسان قد يضرب فينزل منه مني أو يلتو فينزل منه مني، هذا المني هنا خرج بغير لذة وبالتالي لا يوجب الغسل. وكذلك إذا خرج بلذة غير معتادة يعني كحكة، أصابته حكة في المحل مثلا فأصبح يحك حتى نزل منه مني، فهذا أيضا لا يوجب غسلا إلا إذا مارس هذا الأمر وشعر بمبادئ اللذة واستمر عليه حتى نزل منه مني، فهنا يجب عليه الغسل. إذن خروج المني في اليقظة إذا كان بلذة معتادة هذا هو الذي تحصل به الجنابة. الحالة الثانية هو خروجه في النوم، إذا خرج في النوم فتحصل به الجنابة مطلقا، سواء شعر به يعني أحس به وقت خروجه أم لم يشعر به إلا بعد استيقاظه. متى ما علم أنه خرج منه مني وجد منيا قد خرج منه في نومه فهنا أصبح جنوبا ويجب عليه أن يغتسل. إذن الأمر الأول لتحصل به الجنابة قلنا هو خروج المني، وخروج المني إما في اليقظة وإما في النوم، إذا كان في اليقظة لا بد أن يخرج مصاحبا أو عقب لذة معتادة، وإذا خرج في النوم فهو حصلت به الجنابة مطلقا سواء شعر به وقت خروجه أم لا، سواء شعر به وقت خروجه أم لا. ولذلك قال فالجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة، ولكن بلذة معتادة يقولنا بأنها خاصة باليقظة، أما النوم فيجب عليه أن يغتسل مطلقا. وهذا خروج لمن يستوي فيه الرجل والمرأة، المرأة أيضا قد تحتلم فيخرج منها المني فيجب عليها أن تغتسل. خروج المني الزوج من فرجها بعد الجماع هذا لا يوجب غسلا، لا هي وجب عليها الغسل بمجرد الجماع. وكذلك حتى الرجل نفسه لو جامع ثم أمنى بعد الجماع فلا يجب عليه غسل، فإذا اغتسل بعد الجماع هذا المني الذي خرج لا يوجب غسلا لأنه تبع لذلك الجماع. وبالتالي لو كان اغتسل قبل خروج المني فنزل منه مني بعد الاغتسال فلا يجب عليه غسله. وهي لو اغتسلت ثم خرج؟ اي نعم لا يجب عليها. والوضوء؟ نعم الوضوء وينقض الوضوء. ينقض؟ اي نعم ينقض الوضوء. شيخنا طيب لازم يغير ملابسه؟ ايه نزل مني عن ملابسه الداخلي. اي نعم المني مختلف فيه بين المذاهب، نحن عندنا في المذهب المالكي اللي هو اللي فيه هذا الكتاب أن المني نجس يجب غسله، ما أصابه من البدن، ما أصابه المني سواء من البدن أو من اللباء أو من الملابس يجب غسله. لو سمحت الجماع بس بدون ما نزل المني يوجب الغسل، وهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثاني اللي يوجب الجنابة هو الجماع، وعبر عنه المصنف بقوله مضيب الحشفة. الحشفة اللي هي رأس الذكر، محل الختان من الرجل، مضيبها في الفرش هذا القدر تحصل به الجنابة، سواء حصل معه إنزال أم لا، سواء حصل معه إنزال أم لا. وهذا هو اللي معبر عنه في الحديث، أنه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهتها فقد وجب الغسل. وفي رواية إذا جاوز الختان الختان، إذا جاوز الختان الختان. وهذا تقريبا شبه مجمع عليه، لأن في بداية صدر الإسلام كان الغسل لا يجب إلا إذا أنزل الرجل، إنما الماء من الماء، إذا جامع الرجل ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. ثم نسخ هذا الأمر بمجرد مجاوزة الختان، هذا القدر هو اللي يوجب الغسل، يوجبه على الرجل ويوجبه على المرأة سواء حصل إنزال أم لا. ولكن هذا الأمر بالنسبة للبالغين، إذا كان الرجل بالغا والمرأة بالغة، أما إذا لم يكونا بالغين معا فلا يجب الغسل، إذا كان الرجل بالغا والمرأة ليست بالغة فيجب على الرجل ولا يجب على المرأة. إذن الأمر الثاني تحصل به الجنابة هو مضيب الحشفة في فرش من آدمي أو حيوان، أي فرش كان يوجب الغسل. إذن الجنابة تحصل بأحد أمرين، إما خروج المني، وخروج المني قلنا إما في اليقظة بشرط اللذة أو في النوم. الأمر الثاني هو الجماع، وعبر عنه بمضيب حشفة. فهنا إذا حصل أحد هذين الأمرين قد أصبح الشخص جنبا، والجنابة هي سبب من أسباب وجوب الغسل. ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه. مطلقا قبل أو الدبر، أي نعم، هنا قبل أو الدبر. ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، يعني هذا معناه أنه الجماع في ما دون الفرش ليست متعلق بهذه المسألة، متعلق بالمسألة التي قبلها، أنه الجماع في ما دون الفرش، في ما دون الفرش إذا لم يحصل معه إنزال لا يجب غسلا، لا يجب غسلا، لأن الغسل قلنا أنه إما بالإنزال وإما بالجماع اللي هو مضيب الحشرة. ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه. الإنسان إذا كان نائما ورأى فيما يرى النائم كأنه يجامع امرأته ثم استيقظ ولم يخرج منه شيء فلا يجب عليه الغسل، لأنه لم يمارس جماعا بالفعل ولم يخرج منه مني. احنا قلنا لا بد من أحد الأمرين، إما الجماع الفعلي وإما خروج المني. فحتى لو شعر بلذة ولكنه لم يخرج منه شيء فلا شيء عليه. الشيء هنا المقصود به المني، لأن يخرج منه شيء أي مني، لأنه حتى لو خرج منه مذي فيغسل ذكره كما سبق، ولا يجب عليه أن يغسل جميع جسده. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد من آخر نومة نامها. كذلك الإنسان إذا وجد منيا يابسا في ثوبه ولم يعرف متى أصابه هذا المني، هو إذا عرف متى أصابه الأمر واضح، سيغتسل، وإذا كان قد صلى بعد أن أصابه المني سيعيد تلك الصلاة. لكن إذا وجده ولم يعرف هل هو من هذه النومة، هل هو من آخر نومة والله من أول نومة، يعني نومة يعني قبلها، لم يدري متى أصابه اغتسل، هذا أول شيء يجب عليه أن يغتسل. وعاد من ما صلى من آخر نومة نامها في ذلك الثوب، آخر نومة نامها في ذلك الثوب، يعيد تلك الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة إلى وقت عذوره على هذا المني. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري، هنا قال يابسا يعني لو كان رطبا كان واضح انه واضح انه من ذلك الوقت يعني. ووجد في ثوبه منيا لابسا لا ادري متى اصابه اغتسل واعاد من اخر نومه نامها فيه اي في ذلك الثوب وليس من اخر نومه نامها هو. هو قد يكون هو نام مرتين او ثلاثه في ثوب اخر ولكن وجد المنية في ثوب نام فيه قبل يومين وهو منذ يومين لم يغتسل فهنا سيغتسل ويعيد تلك الصلوات. لكن لو كان اغتسل لجنابة أخرى بعد تلك النومة يعني لكفاه ذلك الغسل عن الغسل لهذا المني لأن هذا غسل حصل بعده فيكتفي به ويعيد فقط ما بين ذلك الغسل وما بين نومه في ذلك الثوب. نعم. فصل فرائض الغسل. هنا بعد ما ذكر أسباب الغسل احنا قلنا يعني ثلاثة: الحيض أو النفاس وهذان مختصان بالنساء، والجنابة ويشترك فيه الرجل والمرأة، وقلنا بأن الجنابة تحصل بأحد أمرين: إما خروج المني أو الجماع. بدأ في ذكر فرائض الغسل. الغسل كما الوضوء له فرائض وله سنن وله مندوبات. الفرائض لا بد من الإتيان بها، وإذا تركها ترك فرضا منها بطل غسله. وأما السنن والفضائل فهي مكملة للغسل ولكنها لا تبطله لو تركها. فرائض الغسل كما ذكر المصنف أربعة: أول شيء النية عند الشروع، النية وتكون عند الشروع في الغسل. والمقصود هنا أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو استباحة الممنوع أو ينوي نية الفرض، فهو مخير بين هذه النيات، مع أن ينوي نية الفرض أو ينوي استباحة الممنوع، لأن من عليه الحدث الأكبر تمنع عليه أمور كثيرة، فينوي استباحتها بهذا الغسل، فهذه النية كافية. أو نية رفع الحدث ونية رفع الحدث الأكبر. إذن النية، والنية تكلمنا عنها في الوضوء، قلنا بأنها محلها القلب ويكره التلفظ بها لغير الموسوس، ويغتفر تقدمها بيسير إذا كان النية حصلت والفعل تأخر عنها بفترة يسيرة فهذا مغتفر، ولكن لو طال الزمن ما بين النية وما بين وقت الفعل فالنية هنا لم تحصل، لابد من الإتيان بها. الفرض الثاني هو الفور مقصود به معناها المتابعة، يعني متابعة الغسل. فالإنسان إذا بدأ في الغسل الواجب يجب عليه أن يتابعه حتى ينتهي منه. فلو غسل بعض بدنه ثم اشتغل بأمر آخر حتى طال الوقت لا بد أن يعيده ويستأنفه من جديد. هذا هو المقصود بالفور، يعني الموالاة. الأمر الثالث هو الدلك، والدلك أيضا هو لأنه هو الذي يحصل به معنى الغسل. الغسل لا يحصل إلا إذا كان فيه دلك، لا يسمى غسلا إلا إذا كان فيه دلك. والدلك هنا سواء كان باليد أو بغير اليد، المهم أن يتدلك عند صب الماء أو بعده مباشرة، فهو يصب الماء على جسده ويدركه بيده أو يدرك عضوا بعضو آخر، كل ذلك يعني مجزم، لكن الدلك لا بد منه لتحقيق معنى الغسل، لأن صب الماء على الجسم من غير دلك هذا لا يسمى غسلا. الفرض الرابع هو العموم. العموم معناها تعميم الجسد، أي ظاهر الجسد، فيجب عليه أن يغسل ظاهر جسده كله، ظاهر جسده. فالجنابة تتعلق بعموم البدن، فيغسل ظاهر جسده ويخلل شعره، سواء ما كان منه خفيفا أو كثيفا لا بد أن يخلله، معناها يحركه حتى يدخل الماء إلى أصول الشعر. وليس من ظاهر الجسد الفم والأنف، فالمضمضة والاستنشاق هما سنة كما سيأتي، لا يجب عليه أن يتمضمض أو يستنشق، لأن الفم هنا ليس داخلا في ظاهر الجسد. ويجب عليه أن يتتبع المغابن، يعني المغابن جمع مغبن، معناها الأماكن الخفية في الإنسان، كيف مثل الإبط، وكل المكان المطوي في الجسد، هذه المغابن، معناها الأماكن الخفية كالإبطين والرفغين ونحو ذلك، فيجب عليه أن ينتبه لهما حتى يتأكد من وصول الماء، لأنه إذا لم ينتبه لهما قد يأتي الماء من فوق ولا يصل إلى هذه الأماكن الخفية. إذن هذه هي فرائض الغسل، وهي أربعة فقط: النية والفور، معناها المتابعة، والدلك، والعموم. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء. أما سننه فهي أربعة أو خمسة، المصنف ذكر أربعة. قال: غسل اليدين إلى الكوعين كالوضوء، معناها يغسل يديه ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء إذا كان سيختلف منه، أو إذا كان سيأخذ الماء بغير يديه، فغسل يدين ثلاث مرات هو سنة، حتى لو كانتا نظيفتين، أن غسلهما هنا للتعبد. وسننه غسل يدين إلى الكوعين كالوضوء، معناها كغسلهما في الوضوء. والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل صماخ الأذن، يعني ذكر السنن الخمسة. المضمضة كذلك، وهي مرت معنا في الوضوء، والاستنشاق والاستنثار وغسل صماخ الأذن، يعني غسله معناها المراد، يعني في الحقيقة هو مسحه وليس غسله. صماخ الأذن اللي هو غار الأذن، فهذا يسن مسحه، وأما الأذن فهي داخلة في ظاهر الجسد، فيجب غسلها، غسل صفحتيها، لكن غار الصماخ هذا يسن يعني مسحه. وغسل صماخ الأذن، والمراد هنا مسحه، وهي الثقبة الداخلة في الرأس. وأما صفحة الأذن فيجب غسل ظاهرها وباطنها، يعني ظاهرها هذا اللي يعني تراه من أذن الشخص، هذا هو الظاهر منها، وباطنها يعني هذا اللي في الخلف اللي يلي الرأس، هذا باعتبار حالها في نفس الوقت. هناك من قال أن ظاهر الأذن هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما يلي يعني ما يلي الناظر إليك، باعتبار أصلها، هي أصلها كما يقولون، أصل الأذن يعني كالوردة منكمشة ثم تنفتح، فهي قبل الانفتاح ظاهرها هو الذي يلي الرأس الآن، بعد ما انفتحت أصبح ما كان بالداخل أصبح هو اللي في الظاهر، لكن هذا الكلام لا يترتب عليه شيء، لأنه هو يجب غسلها ناحيتيها، سواء قلنا أن الظاهر هذا الذي يراه الناظر والباطن هذا اللي يلي الرأس يعني مستتر عنك. في الحالتين يجب غسل ظاهرها وباطنها. ثم ذكر جملة من فضائل الغسل، قال وفضائله التسمية، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، كل ذلك يعني مجزي، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وهناك فرق بين أن نقول التسمية والبسملة. البسملة إذا قيلت معناها بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة معناها أن يقول الشخص بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم. أما التسمية فتطلق على بسم الله فقط، وتطلق على بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا قال التسمية، تسمية يعني صادقة بقوله بسم الله أو بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول ذلك في بداية غسله، لأنه مقبل على شأن مهم وهو التطهر من هذا الحدث الذي أصابه. وهذا الأمر المهم ينبغي أن يبدأ فيه بالبسملة، ثم بعد ذلك يبدأ بإزالة النجاسة، ينظر في بدنه إذا كان عليه شيء من المني أو مذي في جسده يبدأ بإزالته عنه. هذا الأمر الثاني، البداية بغسل النجاسة، ثم الذكر، ثم بعد ذلك يغسل ذكره، يغسل فرشه فينوي عنده، يعني هذا محل النية، لأنه هو أول مغسول بنية رفع الحدث، فينوي يغسله أولا، يبدأ به وينوي عنده، يعني إحدى النيات التي ذكرنا اللي هي نية رفع الحدث أو نية الفرض أو نية استباحة الممنوع، فينوي عنده. ثم أعضاء الوضوء مرة، ثم بعد ذلك يقوم بغسل أعضاء الوضوء مرة، هذا على وجه الاستحباب، معناها يبدأ بأعضاء وضوئه، معناها أنه يتوضأ، يغسل وجهه ويغسل يديه إلى مرفقيه، ويمسح رأسه ويغسل رجليه. هناك قولين، هل الرجلان هل يغسلهما أولا مع أعضاء الوضوء، يعني يقدمهما أم يؤخرهما؟ هناك يعني قولين معتبرين في المذهب، كلاهما يعني صحيح. ثم أعضاء الوضوء مرة، هنا قال بأن يغسل أعضاء الوضوء مرة، يعني لا يطلب فيهم التثليث. وفي قول في المذهب أيضا أنه يطلب فيهم التثليث كما يطلب في الوضوء للصلاة. ثم بعد ذلك يندب له أن يثلث رأسه، وتثليث غسل الرأس. لماذا تثليث غسل الرأس؟ لأن الرأس عادة يكون فيه الشعر، ويحتاج إلى اهتمام خاص حتى يتأكد من وصول الماء، فيندب أن يغرف على رأسه ثلاث غرفات. هذا الأمر يعني مطلوب من الإنسان أن يلتزم به، حتى لو كان عنده دش أو عنده ماء يعني غزير، فينبغي له أن يبدأ بهذه الفضيلة، فيغسل رأسه ثلاث مرات، معناه يغرف عليه ثلاث غرفات يعمه بكل واحدة. ثم يعني يكمل فيغسل أعلى جسده، معناه يكمل الرأس والرقبة، ثم يغسل الشق الأيمن كاملا، معناه يقسم جسمه إلى نصفين، فيغسل الشق الأيمن إلى نهايته من المنكب إلى الرجل، ثم يغسل الشق الأيسر كاملا. هذا يعني هذه الصفة هي الصفة المستحبة، الصفة الكاملة، ولكن الواجب كما ذكرنا هو تعميم الماء بالجسد. هو لو عمم الماء على جسده بأي طريقة فقد أتى بالواجب، وضوءه صحيح يعني غسله صحيح، لكن هذه الطريقة الطريقة الأكمل. غسل الرأس معلل بالشعر؟ لا هو ليس معللا به، لكنه هو مظنة ذلك، مظنة أنه يحتاج إلى عناية خاصة، ولذلك يبقى الحكم حتى لو كان أصلا، حتى لو كان أصلا. أي نعم، أي نعم، لأنه يعني معلل بالمظنة. نعم، نزل شك بالبحر وطلع أو بالنار وطلع، هذا عندنا في المشهور لا يصح، لا بد أن يتدلك. عفوا، ذاك حاله طلع جسمه كله تبلل الماء، تبلل لكن بقي عليه الدلك، فإذا نزل في الماء وتدلك خلاص. طبعا فيه قول حتى داخل المذهب أن الدلك ليس شرطا، وإنما إذا تأكد من وصول الماء إلى جسده أنه يكفيه ذلك. مع النية طبعا النية لا بد منها، لأن يعني النية هي تميز بين غسل العبادة وغسل النظافة أو غسل التبرد أو نحو ذلك من الأغراض الأخرى. النية لا بد منها، إذا لم توجد نية فهذا لا يعتبر. يعني يغتسل أي يعني حلو إنه جنوب واحد غسل لأنه جنوب. أي نعم. بدون ما يتكلم. لا ما يحتاج يتكلم إذا كان هو هذا إنه يستحضر هذا الأمر، يستحضر هذا الأمر فقد حصلت النية. نحن العادي يقول إنه الواحد غسل الحدث الأكبر، أول ما بيقول بيمشي خلاص ما فتح الحمام وتخسر وطري. هو الأصل النية خلاص معروف إنه الواحد يتحمم مشان لأنه جنوب. أي نعم طبعا هو هذه النية هذا يعتبر نية. ولكن النية لا يتلفظ بها، هو نويت أن أغتسل الجنابة، هذا يكفي استحضارها في قلبه، هذا هو الأصل، يستحضرها في قلبه ولا يتلفظ بها. ولكن إذا كان هو ذهب بغرض يستحضر هذا الأمر فهذا أيضا نية تحصل به النية. الضفيرة لا يجب نقضها، المهم تحريك الضفائر حتى يدخل إليها الماء، إذا كانت الضفائر بالشعر نفسه معناها ليست بخيوط خارجة عن الشعر، أما إذا كانت فيها خيوط خارجة لا بد من إزالة هذه الخيوط حتى يغسل الشعر. أي نعم طبعا هو هذا إذا ارتفع عنه الحدث الأكبر يرتفع عنه الحدث الأصغر يعني تبعا، إذا لم يحصل له ناقض أثناء الغسل. أي نعم هذا بشرط أن لا يحصل له ناقض أثناء الغسل، فيمكن أن يذهب إلى الصلاة يعني مباشرة. الخاتم مرة معنا أنه لا الخاتم المأذون فيه لا تشترط إزالته. إذن ومن نسي رمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله. هنا تكلم عن ما يترتب على نسيان جزء من هذا الجسد، إذا نسي جزءا من جسده، يعني من نسي لمعة، اللمعة معناها المكان الجزء ولو كان يسيرا، إذا انتبه أنه فيه جزء من جسده لم يصبه ماء يعني تذكره بعد ذلك أو عضوا كاملا لم يغسله، لا فرق بين أن يترك لمعة يعني مساحة ولو صغيرة وبين أن يترك عضوا كاملا، المهم إذا نسيه وتذكره بعد ذلك يعني غسله حين تذكره، حين التذكر مباشرة يبادر، يجب عليه أن يبادر إلى غسله بنية رفع الحدث ولو بعد شهر، ولو يعني مبالغة ولو بعد زمن طويل، ثم يعيد ما صلاه من الصلوات قبل التذكر. يعني إذا كان هو مثلا تذكر أنه لم يغسل يده اليسرى في غسله بالأمس فهنا يجب عليه أن يغسلها يجب عليه أن يغسلها. يعني مثلا هو يعني مثلا أخر رجليه أراد أن يغسل جسده ويترك الرجلين حتى آخر شيء، بعدين نسي عنهما. بعد يوم تذكر أنه بالأمس يعني أخرهما ليكون آخر شيء يغسله ولكنه نسي، هنا يبادر إلى غسلهما ثم يعيد تلك الصلوات التي صلىها، لأنها صليت قبل اكتمال الغسل، والغسل ما دام ناقصا فالحدث لم يرتفع. أخذنا بالأركان أن الفور ركن. أي نعم. النسيان مختفر، يعني الفور إذا أخذ به عمدا نعم لا بد أن يستأنف، أما النسيان فهو مختفر قبل التذكر، ولذلك هو بعد التذكر يجب عليه المبادرة. لو تذكر قال أنا مشغول بعد ما نخلص راح خلاص، لا بد أن يبدأ الغسل من جديد لأنه أخره عمدا بعد التذكر. وإن أخره بعد ذكره، يعني ذكرها المصنف، وإن أخره بعد ذكره بطل. لو تذكر ولكن كان مثلا في درس أو في شغل أو في شيء قال بعد ما نخلص نذهب وأغسل هذا العضو المتروك، هنا بطل غسله، لا بد أن يستأنفه من جديد. أي نعم. فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه. هذه مسألة مهمة، يعني إذا كان العضو المنسي من الغسل من أعضاء الوضوء، أعضاء الوضوء يعني معروفة، الوجه واليدين والرجلين، هذا مع أعضاء الوضوء يعني المغسولة. إذا كان العضو المنسي من أعضاء الوضوء يعني عندما تذكره ولكن هو توضأ بعد الغسل وغسل ذلك العضو المنسي في الوضوء، فيعني غسله لذلك العضو بنية الوضوء يجزئه عن غسله في الغسل، فهو الآن نسي مثلا يعني رجله في الغسل وخرج وذهب وتوضأ، يعني توضأ مثلا لصلاة الظهر، بعد صلاة العشاء تذكر أنه اليوم الصبح اغتسل ونسي رجله اليسرى لم يغسلها، هنا خلاص نقول غسلك صحيح لأنك رجلك غسلتها في الوضوء، فيكفيك غسلها في الوضوء عن غسلها في الغسل. إذا كان نعم ها طبعا إذا كان هو صلى به مباشرة قبل الوضوء، أما إذا كان هو توضأ بعده وصلى فكل الصلوات التي صلىها بعد وضوئه فهي صحيحة، وما صلىها قبل الوضوء وبعد الغسل فطبعا يعيدها. أي نعم، لأن هنا تنوب نية الوضوء عن نية الغسل باعتبارهما كلاهما رافع للحدث. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب إليك.